الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لموعد مع التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي المسألة الرئيسة فيه يتكلم فيه عن النهي عن مشابهة الكفار عموما، ثم ركز في الكتاب على مسألة أعياد الكفار، فأصل وفصل ودلل كعادته في أي مسألة. بدأ أولا بالكلام عن النهي عن المخالفة عموما، واستدل بذلك من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس بوجوه عدة بتفاصيل كثيرة، ثم دخل بعد ذلك في الكلام عن الأعياد، وأن النهي عن مشابهتهم في الأعياد، مشابهتهم في الأعياد، يدخل تحت النهي العام في أن تشبه بقوم فهو منهم، وعلى اختلاف درجات طبعا كما ذكر. ثم استرسل في مسألة الأعياد عند الكفار وأنواعها. اليوم ندخل في فصل جديد في استكمال لمسألة الأعياد، ويبين لنا الأنواع، كيفية المشابهة في مسألة الأعياد، لأن المشابهة أنواع، وأيضا هل كل ما يفعله الكفار يختص بهم فلا يجوز للمسلم أن يشابهه، أم هناك تفصيل لذلك؟ هناك أمور قد تكون مشتركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فليس يكون فعلها من باب من عند أهل الإسلام من باب المشابهة، وأحيانا تكون أعمالهم أيضا من خصائص دينهم، وأحيانا من خصائص عاداتهم، فكيف تكون المشابهة لو كانت من خصائص الدين أو كانت من خصائص العادات؟ سيبين لنا شيخ ابن تيمية في هذه أو في الفصول التالية استكمالا لهذا الكتاب الماتع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن نعمل به كما يحب ويرضى. فصل: مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان. مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان. إذن أولا بيتكلم عن تقسيم المشابهة فيما ليس في الشرع عندنا، يبقى هو ليس هذه الأمور لم ترد في شرعنا. فحال هذه المشابهة التي لم ترد في الشرع عندنا، أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينه، فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل، وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة، وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلا أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية، وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل. واعلم أن وجوه الفساد في مشابهة، وأما قوله وكل هذا لا شك في تحريمه لكن يبلغ التحريم في بعضه يعني يكون من الكبائر وقد يصير كفرا. طيب، القسم الأول: المشابهة معهم فيما ليس من شرعنا، وهذا القسم العمل فيه عندهم من خصائص دينهم، يعني هو من خصائص الدين عندهم والاعتقاد، كأن يكون العيد يختص باعتقاد عندهم مثلا، أو المناسبة تخص بأمور في دينه. طيب المسلم إذا شابههم شيء قسم هذا القسم أيضا إلى ثلاثة، إما أن يشابههم لمجرد الموافقة في الفعل، يعني وفقط يوافق في الفعل يتشبه بهم الموافقة دون أن يكون بينه وبينهم حب أو مودة، لكن هو أعجبه الفعل لأي سبب ففعله. والقسم الثاني إنه فعله للشهوة، في شهوة مثلا أطعمة معينة يحبها، أشربة يحبها، احتفال بطريقة معينة في مكان ما مثلا، فهنا شهوة تتعلق بهذا العمل، سواء طعام، مشرب، مكان، منظر. وإما لشبهة فيه، يعني عنده شبهة في هذا تخيل له أن هذا الفعل نافع له في الدنيا والآخرة، عنده ظن أن ده من الأمور المباحة وأن لا شيء فيه ده أنا أفعله، ما فيش فيه نهي، يعني ما فيش فيه، ما جاش في ديننا ما ينهى عنه على قوله يعني، وأن هذا من أمور مباحة، فشيء مشترك عنده ظن بذلك شبهة. الثلاثة كما قال الشيخ محرم، لكن الدرجات في التحريم قد تفارق من الكفر إلى الكبائر، يعني مثلا إذا فعل ما يخص دينه لمجرد الفعل قلنا إن هذا محرم، ليش؟ لأنه وسيلة، ممكن يقول إنه يحبهم بعد كده، هو فعل الآن من غير شيء لكن مال القلب ودخل في المحبة، لكن الفعل ممكن نقول له ليس لكن بكفر، لكن إن فعله هو من خصائص دينه وليس لمجرد الفعل، لدى الموافقة لهم على ما يقولونه لا شك إن هذا سيكون موافقة في الاعتقاد فهو كفر. أما من فعله شهوة يحب هذا، هم يجيبوا زهور هو يجيب زهور، يجيبوا شجرة يجيبوا شجرة، يلبسوا لون أحمر يلبس معه لون أحمر، عجبه شهوة عنده عجبته هذه الأشياء، فهذه لا شك كما قال الشيخ محرم، هذه من أنواع الشبهة. الشبهة كما قلنا أنه عنده شبهة في المسألة أن هذا الشيء لا إشكال أن يفعله المسلم لأنه شيء ما يخصهمش مثلا، فكل هذه الأشياء الثلاثة منهي عنها كما قال الشيخ، وذكر قال وأعلم أن وجوه الفساد في مشابهة أعداء الله كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه، يعني ما ذكره من قبل في مسألة وجوه الفساد. قال فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة، مظنة المودة وقال فتكون محرمة كما تقدم تقرير ذلك، يعني مجرد المشابهة في الفعل هو لا يحب، لكن ممكن تؤدي إلى مودة بينهم بعد ذلك، لا تجوز. هنا الشيخ بينا ليش بعض الناس بتتكلم في ان انا اشابه ولا اقصد شيء، انا افعله ولا اعتقد اعتقاده، لكن انا احب نوع ده من الحلوى في هذا الوقت عندهم، او الخروج في هذا المكان، او لبس هذه الاشياء، او التزين بزينتهم هذه. فقالوا هنا المشابهة الظاهرة مظنة المودة، هي ليست لا تعتقد لكن يؤدي مظنة الى ان يكون هناك مودة وألفة بعد ذلك فمحرمة، على أن يريد أن يبين الشيخ أن المشابهة في الظاهر قد تؤدي إلى المشابهة في الباطن بعد ذلك. قال وإما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم، ده النوع الثاني، عمل فعله أحد من المسلمين لم يعلم أنه من عملهم، يعني هو فعل شيء ولا يعلم أن هذا من خصائص، لأنه أيضا وفي أشياء لا يستطيع أن يحيط بها حتى العالم نفسه في خصائص دينهم. ليس كل شيء، لك شيخ مثل لما دخل دمشق انه رأى بعض الاشياء من اعيادهم فمثل بها وإن قال، لكن المسألة هذه أوسع قد تكون. فذلك ممكن أفعال يفعلها المسلمين هم لا يعلمون أنها من خصائص دينهم أو هي من خصائصهم عموما، خصائص الكفار. قال وإن عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهما نوعان، أحدهما ما كان في الأصل مأخوذا عنه إما على الوجه الذي يفعلونه وإما مع نوع تغير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة. إذن الكلام هنا على إيش؟ أن الناس أهل الإسلام يفعلون أفعالا وفيها مشابهة أيضا لأفعال الكفار، لكن لا يعلمون أنه من عمل الكفار، على نوعين. الأول ما كان في الأصل مأخوذا عنه، يعني هذا الفعل هو أخذ عنه إما على نفس الطريقة والهيئة أو حصل تغير في الزمان اللي بيفعل، هما بيفعلوه في يوم كذا فأخذوه المسلمين عفلوه في يوم تاني وأصبح بعد ذلك عادة عندهم. لو قلت مثلا شم النسيم، الله بعضهم يقول إن هي أصلا فرعونية والنصارى أخذوه أيضا من الفراعنة، أو هي أصلا فرعونية، سواء كانت فيها مشابهة سواء تغير الزمان والمكان أو حتى صورة الفعل، لكن هو أصله من عندهم. ولا ممكن الناس لا تعلم أن هذا الأمر كان مثلا يخص النصارى أو يخص الفراعنة أو غير ذلك، وإما فأخذ عنه إما على نفس الوجه نفسه اللي بيفعله نفس الهيئة والطريقة، أو تغير هذا الفعل في زمان غير زمان، مكان غير مكان أو غير ذلك. وقال هذا غالب ما يبتلى به العامة، يعني يريد أن يقول الشيخ أن كثير مما يفعله العامة بيفعله هذه الأمور الذي لا يعلمون أنها أصلا ترجع للكفار في مناسباتهم وعيادهم. قال مثل ما يصنعون في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما، فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك وتلقاه الأبناء عن الآباء وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك. هما سمونه الخميس الكبير، ذاك الشيخ يسميه الخميس الحقير. بعض الناس وجدوا الناس يفعلون ذلك في هذا الزمان قلدوه ولا يعرف انه محرم، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فان لم ينتهي والا صار من القسم الاول. يعني كان الشيخ يقول ان هذا تعرف الجاهل هذا من العوام حكم هذا الشيء، تقول له ان هذا الذي تفعله في هذا اليوم من خصائص اعياد الكفار من النصارى من اليهود من الفراعنه من البوذيين من اي شيء، وان لم تكن تعلم، او انت تفعله في يوم غير هذا اليوم لكن هو من خصائصه، تفعل كذا، تاكل طعام معين، تذهب الى مكان معين في هذا الوقت الى غير ذلك، يعرف صاحبه حكمه، فان لم ينتهي والا صار من القسم الاول، خرج بقى من القسم الذي كان لا يعلم ويجهله لانه شيء مش معروف، راجع للقسم الاول ومن خصائصهم، وهو دائر بقى ما بين مجرد الفعل ام الشهوه ام الشبهه، ما بين الكفر الى الكبائر والتحريم. النوع الثاني ما ليس في الاصل ماخوذا عنه، افعال بيفعلها العوام مش ماخوذه عن الكفار لكنهم يفعلونه ايضا، فهذا ليس فيه محظور المشابهه، يعني امور مشتركه بين اهل الاسلام واهل الكفار بيننا وبينهم، سواء المشترك ده في اكل او في شرب او في خروج في مكان ما او لبس معين او اعمال دنيويه، يعني ليست احتفالات، اعمال صنعه معينه، امور في امور الحياه، فهذا يسمى مشترك ما ليس في الأصل مأخوذا عنه لكن يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محظور المشابهة. إذن هذا ليس فيه محظور المشابهة لأنه مشترك بيننا وبينهم، لكن قال الشيخ ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهته، يعني للشيخ يقول إيش هو أصل أصيلا في من قبل تكلمنا عنه، إن أصل من وجوه عدم المشابهة مع الكفار والمخالفة وطلب المخالفة إن في منفعة أصالة في المخالفة، أصل المخالفة لا منفعة لأهل الإسلام وفيها مصلحة. فأريد أن يقول إنك لو اشتركت معه في هذا العمل قد تفوتك منفعة المخالفة، المخالفة المشابهة بينك وبينهم قد تولد في القلب شيء، والمشابهة والمخالفة تجعل لك أنك مختلف عنهم وليس هناك تواد أو اشتراك أو غير ذلك. وأريد أن يقول قد تفوت لو أنت فعلت هذا الفعل إن في اشتراك منفعة المخالفة، فكأنه أريد أن يقول إن ممكن فوات منفعة المخالفة تؤدي إلى كراهة في هذا الفعل أو تحريم، لكن قال إن هذا يتوقف على دليل شرعي حتى نقول بكراهة هذا الفعل أو تحريمه لأن في مشابهة معهم، لابد أن نحتاج إلى دليل شرعي يخص هذه المسألة إذا قلنا بها. يعني لا يمكن أن نحرم مجرد المشابهة معهم، وده لابد يفهمه الناس، هذا فقه ودقيق من الشيخ، لأن بعض الأغرار لا يفهمون، يقول لك طب انتوا ليه بقى بتركبوا سيارات زيهم وتجيبوا طيارات وتاخدوا الهواتف والمما وانتوا بتشبهوهم وهم الكفار؟ أمور مثل هذه التي لا يعرفها يعني الأغرار يقعون فيها، أما أهل العلم والتدقيق يعني يفصلون. فهنا هذه المباحات، شيء المباح. والممكن بعضهم يقول إنك ممكن تخالف في هذا الفعل، يعني ما لم المنفعة، يعني ممكن تأخذ نفس المنفعة لكن تخالفهم أيضا على أصل المقصود إنك تريد أن تخالفهم في كل شيء، كما قال اليهود ما ترك شيء إلا خالفنا فيه، حتى في المباح في هيئتي. نعم إن أردت أن تفعل ذلك فهذا جيد حتى تستفيد من منفعة المخالفة ولا تفوتك، لكن لا يحرم ولا يقول حتى بالكراهة كما قال الشيخ إلا بدليل شرعي، إذ ليس كوننا كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا. يعني لماذا أنت تقول إن إحنا تشبهنا بهم؟ ممكن هم اللي تشبهوا بنا لأن هذا الفعل مشترك ليس عندهم أصلا، كان مش في أصوله، لكن هم يفعلون إحنا، فممكن يكون هم اللي تشبهوا بنا. فإذا ليس كما قال الشيخ، يعني ما تستطيع أن تقول بأننا تشبهنا بهم بل هم اللي تشبهوا بنا. فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفة. يعني قلنا بأن لو تركته للمخالفة وأن هذا يقوي الاعتقادات والشخصية الإسلامية لغير ذلك من الأمور وليس في ضرر في الترك، فهذا لا شك في استحباب تركه. لكن أيضا ننبه لأن بعض الناس يخالف، استحباب الترك هنا ليش؟ لمصلحة المخالفة والمنفعة تعود عليك، لكن من فعل لا يحرم ولا يكره إلا بدليل شرعي، إن البعض بيغالي فيقع في هذه المحظورات. وهذا قد توجب الشريعة مخالفته فيه وقد توجب علينا مخالفتنا كما في الزي ونحوه، هذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه كما فعل عمر بن الخطاب ألزمهم بزي حتى إذا رآه الرائي أو الناظر يعلم أنه ليس من أهل الإسلام، مع أنه ليس زيا لهم. كان بعضهم قالوا أن هذا ليس لم يكن زيا لهم، لكن لما ضربت عليهم الجزية وكانوا من أهل الصغار فضرب عليهم عمر زيا معينا يلبسونه حتى يميزهم عن أهل الإسلام، هذا وقد توجب الشريعة مخالفتهم فيه. فلها طبعا في زمن العزة والتمكين أنك أنت تلزمهم بزي حتى يتميزوا عن أهل الإسلام، أو غطاء للرأس، أو طريقة كما قال ركوب الدب، أو السير في الطرقات ليعرف أهل الكفر عن أهل الإسلام. وطبعا هذا في زمن عزة الإسلام، لكن نبين تأصيلا، أسأل الله أن يعود هذا الزمن، كما في الزي ونحوه. يبقى ممكن أن الشريعة تلزمك بذلك حتى تميز، تلزمهم بذلك، وقد يقتصر على الاستحباب. يعني هو كمان المسألة قد توجب مخالفتهم لنا وقد توجب مخالفتنا لهم. يعني مثلا لا نلبس زيهم، هو قال قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، يعني احنا نخالفهم، وقد توجب عليهم مخالفتنا. يعني قد احيانا احنا لنلزم انفسنا بعدم المشاركة معهم حتى يتميز، أو نلزمهم هم بمخالفتنا. ومثل ذلك بالزي، الملابس، ممكن تغطية شعر الرأس أيضا، ركوبهم، طريقة الركوب طبعا الدابة الآن صعب هذه، لكن كان طريق، أو بالسير في الطرقات إلى غير ذلك. وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين والسجود، يعني هذه أمور يستحب أن نخالفهم فيها. أننا نصبغ اللحى، اليهود لا يصبغون، قال صلى الله عليه وسلم ذلك. الصلاة في النعلين، واليهود لا تصلي في النعلين، هم طبعا عندهم فيها شرع، يعني قول الله عز وجل لما قال لموسى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هم أخذوا من ذلك بعدم جواز الصلاة في النعلين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في النعال، أو صلوا في النعال، اليهود لا يصلون. فهذه يستحب نحن نخالفهم في هذا الفعل. قال والسجود، وفي الغالب أنه هيئة السجود التي نخالف فيها، لأنهم أمروا أن يدخلوا الباب سجدا فيسجدوا على الجبهة، فدخلوا يزحفون على أستاه، على أساتهم، على أستاههم، على أستاههم، فكأن فأصبح هذا صفة كانت لهم. فإذا السجود عندنا يخالف. فقال وقد يقتصر على الاستحباب، يعني هذه من أمور الاستحباب أنك تخالف فيها، وقد تبلغ إلى الكراهة كما في تأخير المغرب والفطور. يعني هنا حكم التشبه بهم على سبيل الكراهة، طبعا هذا ليس مقصود بها الكفار فقط، بل حتى المبتدعة في مسألة تأخير المغرب والفطور. فمعلوم أن الشيعة يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، وكثير من المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم السنة عنده تعجيل الفطر وتأخير السحور، وتأخير وتعجيل أيضا صلاة المغرب قبل أن تشتبك النجوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، دل ذلك على المصارعة في الفطر عند ظهور الليل، إذا غروب الشمس، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يفطر ثم يصلي بعد ذلك. قال بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمنا. يبقى هذا القسم الثاني اللي هو كان بيانه الآن، اللي هو المشابهة فيه فيما ليس الأصل فيه مأخوذ عنه، هذا مشترك. ففصل فيه الشيخ إن هذا المشابهة المشتركة قد يكون الترك فيها مستحب، قد يكون الترك فيه واجب لو كما فعل عمر وألزم ولي الأمر أن يخالفون في الزي، قد يكون الترك فيه يصل أو المشابهة فيه الكراهة، فالترك يكون فيه من باب الأول كتأخير أو المستحب، يعني أيضا المغرب والفطور. المهم إن هذا التفصيل الذي بيانه الشيخ إن في تفصيل في المشابهة في أصل خصائصهم إجمالا لما سبق الفصل هذا، إن المشابهة على نوعين، إما مشابهة أو قسمان في أصل في خصائصهم، وهذا الذي الحكم فيه يدور بين الكفر وبين الكبائر والتحريم، إما كان ما قلنا لشبهة أو شهوة أو مجرد الفعل، وإما يكون النوع الثاني أو القسم الثاني المشابهة لهم ليس في أصلهم، ليس في أصلهم كما قال النوع الثاني في أصل ما يفعلونه، وهو على قسمين، أو هو قال النوع الثاني نعم هو ليس في أصل فهو مشترك، فهو مشترك بيننا وبينه، وهذا بين أن فيه مصلحة المخالفة على حسب دائرة بين المباح والمستحب والكراهة، ونبه على أنه لا يكون تحريما أو كراهة إلا بدليل شرعي في ذلك. هذا المجمل ما قلناه في هذا الفصل قبل أن يدخل إلى الفصل الثاني. قال فصل العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان له فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة. فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيه من الأعمال يدخل في ذلك. وكذلك تحريم العيد هو وما قبله وما بعده من الأيام التي تحدث فيه أشياء لأجله، أو يحدث بسبب أعماله من أعمال حكم وحكم. فلا يفعل شيء من ذلك، فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام أعياده. يوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله أنا أصنع لكم في هذا الأسبوع أو الشهر الآخر. وإنما المحرك له على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولا هو لم يقتضوه ذلك، فهذا من مقتضيات المشابهة. لم يقتضوه ذلك فهو المقتضيات المشابهة. لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا نبدأ. العيد اسم جنس. الآن الشيخ يبين معنى العيد، وطبعا مهم جدا التعريفات، لأن كثير ممن يضبط التعريف تستطيع أنك تفهم الفروع التي تحت التعريف. ما معنى العيد؟ مهم جدا. إيش تضبط أولا معنى العيد؟ سيبك من الأسماء أو اترك الأسماء. يسموه عيد، يسمونه يوم، يسمونه احتفال، أي شيء. ليست المسألة في اللفظ، المسألة في المعنى. ذلك الشيخ يقول العيد اسم جنس، يعني كل ما يأتي في هذا التعريف اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان له فيه اجتماع. يبقى أولا هو العيد يأتي بلغة من المعاودة أو من العود، أي التكرار. فكل ما يتكرر في السنة، في الشهر، في الأسبوع، سواء كان هذا التكرار زمانا كما هو الآن أو يتكرر الفعل في مكان ما، فالأول يسمى عيدا زمانيا والثاني يسمى عيدا مكانيا. عيد زماني أن يتكرر الفعل في زمان محدد، سواء الزمان ده كل أسبوع كعيد الجمعة، يوم الجمعة في صلاة تسمى الجمعة عيد، وقد سمانا سلام عيدا. أو تكرر الفعل سنوي كعيد الفطر وعيد الأضحى. أو يكون العيد مكاني بمعنى الاجتماع فيه والأفعال مكانية كيوم عرفة، كأيام منى، عيد مكاني، مزدلفة، أماكن فيها عيد مكاني مع زماني، لأنه زماني في يوم عرفة ويوم الأضحى النحر ويوم ليلة المزدلفة، لكن أيضا مكاني في مكان عرفة نفسها بحدودها والمزدلفة ومنى إلى غير ذلك، فهذا عيد مكاني يخصص فيه هذا المكان لاجتماع المسلمين كل عام. المسجد عموما مكان عيد مكاني، شرعت المساجد لاجتماع المسلمين في الجمعة في الصلاة الخمس إلى غير ذلك. ولما يكون أزيد بأنه المساجد الثلاثة شرعت الرحال إليهم، شد الرحال، مسجد الأقصى نسأل الله أن يعوده سالما للمسلمين، والمسجد الحرام والمسجد النبوي. فإذا كل شيء يتكرر، سواء تكرر الفعل فيه في الزمان أو في مكان، يسمى عيدا. وهذا الضبط مهم. حتى لو تغير الاسم، سموه يوم الميلاد، زي يوم المرأة، يوم الربيع، يوم الوطني، يوم شم النسيم، ما يهم تغيير الاسم، المهم الفعل الذي يتم فيه. طيب العيد يطلق على ايش كما قال الشيخ؟ يدخل فيه كل يوم زماني او مكاني لهم فيه اجتماع، يعني يجتمعون الناس على شيء، اي شيء، وكل عمل يحدثونه في هذه الامكنه والازمنه. طبعا الدلاله على العيد المكاني ايضا، مثلا لما الرجل، حديث ابل بوانه، لما الرجل نذر ان يذبح ابل في بوانه، فالنبي مثلا قال له افيه، فكان فيه عيد، قال كان يذبح فيه، او كان فيه صنم يعبد، صنم يعبد يعني المكان هذا بيرتاد الناس ويعبدون فيه، او كان فيه عيد، فبين ان العيد قد يكون مكان. فكل عمل ايضا يحدث في هذا الزمان او في المكان ياخذ معنى العيد. انتبهوا لهذا التأصيل، يعني ليس فقط اليوم، لا، الاعمال التي تحدث في هذا اليوم في هذا المكان او في هذا الزمان. فكل ما يحدثه الكفار في اعيادهم سواء مكانيا او زمانيا فالاعمال لابد ان تخالفه، فتأخذ حكم العيد عندهم. لأن البعض يقول لك أنا أخالف في المكان، انتبه. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ مشهور جدا عندنا مسألة شم النسيم تحديدا، أو مولد النبوي. هم شم النسيم معروف طبعا، الأكل اللي بيتاكل في الرنجة والفسيخ والأسماك هذه وغيره. فيجي بعض الناس الآن كل سنة هذا الكلام يردد عند البعض. هو معلوم ان الرنجة بتتاكل في اليوم ده، مش هنتحايل على بعض، ولا الفسيخ بيتاكل الا في اليوم ده، فيجوا هم قبلها باسبوع ياكلوا الرنجة والفسيخ، او بعدها باربع ايام ياكلوا الرنجة والفسيخ، او يجيب حلاوة المولد قبلها بيوم او بشهر، او يعني قبلها باسبوعين او بعدها باسبوعين. قلنا هي الرنجة والفسيخ من اعمال هذا اليوم ام لا؟ يبقى مخالفتك في الزمان والمكان لا تكفي، ده الاعمال داخله مع العيد في الزمان والمكان. يبقى أنت لما تيجي في هذا الوقت كما هو الشيخ قال الآن في القرآن أن يجي يؤخر لهم، طب أفعلكم أول الشهر، في آخر الشهر، طب بعدها بأسبوع، عيد الأم، مش هجيب الهدايا يوم 21، هجيب الهدايا في أول الشهر أو بعدها بأسبوعين ثلاثة، أو أقدم بأسبوع أجيب لها الهدية. كل هذه أعمال عرف بأنها تفعل في هذا العيد، فإذا أخذت حكم الزمان والمكان، الكل حكم واحد، العيد وأعماله. لذلك قال فليس النهي عن خصوص أعيادهم بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من أعمال يدخل في ذلك. يبقى الأعمال التي يفعلها تخص هذا فلا تفعل، يعني التحريم مش في الزمان والمكان فقط، لا، الأعمال التي تفعل في هذا الزمان والمكان الخاصة لا يفعل. قال وكذلك تحريم العيد وما قبله وما بعده من الأيام التي تحدث فيه أشياء لأجله، وهذا واقع، نحن بيحدث واقع في هذه المسألة، يعني مقدمات العيد وما يفعل أو ما يفعل في العيد، كل هذا لابد أن يتجنبه المسلم، لا يفعله سواء في المبتدع، الأعياد المبتدعة أو الأعياد الكفرية. قال أو ما يحدث بسبب أعماله من أعمال حكمها حكمه، لأنه جاء النهي عن الشيء، فما يوصل إلى هذا الشيء يأخذ حكمه، مش قلنا الوسائل بتأخذ أحكام المقاصد، التابع بيأخذ حكم الأصل، فهذه كلها توابع للأصل اللي هو العيد الزماني والمكاني من أعمال فتأخذ حكمها. ما أحد منعك أنك تأكل الرنجة طول السنة، موجودة في المحلات، وما أحد منعك أن تأتي بهدية للأم في طول السنة، المحلات تعمر بالهدايا، وما أحد منعك أنك تأكل الحلاوة التي تسمى حلاوة المولد طول العام، والتدليس اللي بيقال عند البعض أصل إحنا لا نجدها، لا، موجودة في المحلات طول السنة، مش جايين حد يشتريها، اللي أراد أن ينزل يشتري سيجدها موجود أصالته، ده إحنا طول السنة في موالد، يعني الحلاوة دي موجودة طول السنة في موالد في محافظات مصر، كل أسبوع في مولد أحد فتلاقي الناس شغالين في الحلاوه مش ملاحقين، على طول هم شغالين في الحلاوه اصلا طول السنه. فكل هذه موجوده، حتى ما يظن احد انت تمنعون من اكل هذه، لا ما منعك احد انك تاكل، لكن قال فلا يفعل شيء من ذلك. فان بعض الناس، شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا الكلام في زمانه مش في زماننا، قد يمتنع من احداث اشياء في ايام عيده كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله انا اصنع لكم في هذا الاسبوع او الشهر الاخر، يعني استنوا مش هتاكلوا النهارده، ناكل كمان اسبوع كمان اسبوعين، هنشتري الحلاوه في اول الشهر او خلينا بس لما يعدي المولد ونجيبها، او احنا كنا الرنجه في اول الاسبوع قبل ما يجي شم النسيم. قال وانما المحرك له على احداث ذلك ايش؟ وجود عيدهم. انت ايش اللي خلاك تاكل في هذا الوقت؟ لانك انت دخل عليك الموسم ولقيت الناس بياكلوا والناس بتشتري والشوادر نصبت والعيد بدعي او كفري، فالذي اقتضى انك تفعل ذلك هو العيد. فيبقى انت دخلت الان في المشابهه معهم هنا، والى ما الذي منعك طول العام انك تفعل ذلك فتاتي في هذه الاعياد الكفريه او البدعيه فتفعلها؟ اذا هذا مقتضى الذي ادى انك تفعل هذا الشيء هو المشابهه. الباعث على هذا العمل وجود العيد، ذكروك بالعيد موجود، فانت رحت فعل هذا الفعل، شبهت وان اردت انك تتحايل لكن وقعت في المشابهه. ثم قال الشيخ يحال الاهل على عيد الله ورسوله، يعني انت تقول لهم ان شاء الله هذا الكلام نفعله في يوم الاضحى يوم الفطر، واتي لهم بهدايا في هذا الوقت، اشتري لهم الحلاوه يوم الفطر يوم الاضحى، ما في اشكال مع ما هو بنجيب كحك العيد، ما هو دي حلاوه تخص اهل الاسلام، وهذا لا شيء فيه، تخلي الفرح والسرور، اشتري لهم ما، هذا كله تحيله على عيد الله ورسوله، ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم الى غيره. لذلك انا لابد ايضا ان احنا مع هذه الهجمه الموجوده والفتن التي تدور حول العوام والناس والاهل والاولاد والنساء ايضا يضعف قلوبهم في ذلك والصبيان، فلابد بانه ولي امري في بيته الرجل، وايضا الذي يعني الذي المراه فهمت وعلمت ان يراعى ان هذا يعطى للاولاد ويعطى للصبيان ويعطى للاهل في ايام العيد، ما يمنع يعني من استطاع ان لو فتح عليه انه يعطيه في هذه الاعياد، الاعياد الشرعيه الاسلاميه الفطر والاضحى، ما يغنيهم عن ان ينظروا للعام، لو هدايا يعطيهم هدايا في هذا الوقت، يعطيهم طعام وشراب، يعطيهم شيء من اللي بيحبوه طول، ما يجعلهم يحيلهم على العيد في العيد الفطر عيد الاضحى، حتى يقطع كما قال الشيخ استشرافهم الى غيره، حتى لما ياتي المواسم هذه ما يهمهم، هم يعلمون ان جاءتيهم هذا الامر في العيد في عيد الاضحى وعيد الفطر. قال فان لم يرضوا فلا حول ولا قوه الا بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وقوله فان لم يرضوا فلا حول ولا قوه الا بالله، كان الشيخ يقول ومن ثم قال ومن اغضب اهله لله ارضاه الله وارضاه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لله. ومن اغضب اهله لله ارضاه الله وارضاه. الاخت تاتي والاخ، امي عيد عيد الام هتزعل لو ما جبتلهاش هديه، كل الناس بيجيبوها هدايا لامهاتهم، وتيجي تقول انت ما جبتليش حاجه وهي ما جابتليش حاجه، طب اعمل ايه؟ اجيب قبلها بيوم؟ اجيب قبلها بيومين؟ قال الشيخ الاسلام ابن تيميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ام المؤمنين عائشه لما طلب منها معاويه رضي الله عنه وارضاه كان امير المؤمنين ان تكتب له نصيحه، بعد لعائشه نصيحه، قالت له كتبت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنه الناس، ومن التمس رضاء الناس من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. كانت نصيحة عائشة لأمير المؤمنين رضي الله عن الجميع، لأن أصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله أكبر. هذا هو الأصل، الشيخ يبينه، قال ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاه. ولابد أن هذا المرء يكون عنده الإيمان القوي، ما يحزن، ويعلم، يقول لأمه كذا، يقول لزوجته كذا. طبعا الآن البعض يعني إيش، والله أنا أستعجب من هذه المسألة حقيقة، الإخوة ملتزمين وملتزمات، ويجي يتجوز في يوم معين في السنة، فيجي بقى يمر سنة فعايز ياخد زوجته في اليوم ده ينزلوا يتعشوا بره، واحنا ما نجيبش هدايا ولا حاجة، احنا بس يعني بنذكر بعض بيوم اللقاء الأول، لقاء يبدي الأول واللقاء الثاني ولا الثالث، وهي هو ما احنا قاعدين احنا نغني ليل نهار على الأعياد، فأنت بقى كمان دلوقتي وأنت مدعي التزام، وأنت مدعي التزام، فأنتم تذكروا أنفسكم بعيد الزواج، فيخرج ما اجيبش هدايا ما اجيبش شيء، بس نخرج نتعشى ناكل نجيب شيء. طب ما هو انت الان ايش اللي فعلته؟ وقعت بالعيد، ما عندك طول العام اديها هديه، طول العام اخرج واخرج معها، لماذا ما جه يوم الزواج انت بقى يعني ارسلت لها هذه الهديه؟ ويوم الميلاد طبعا الضعاف، القلوب بتضعف، وطبعا كما قال الشيخ الان، قال واكثر ما يفسد الملك الملك والدول طاعة النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرأة أو أبرام امرأة. وروي أيضا هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين حين راجعته في تقديم أبي بكر رضي الله عنه إن كنا صواحب يوسف. يريد أن النساء من شأنه مراجعة ذي اللب كما في الحديث الآخر ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب للب أغلب للب ذي اللب من إحداكن. ولما أو لما لما أنشده الأعشى أعشى باهلة أبياته التي يقول فيها وهن شر غالب لمن غلب، جعل صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول هن شر غالب لمن غلب. ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حين قال وأصلحنا له زوجه. وقال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد في الرغبة إلى الله وفي إصلاح زوجه له. يعني الشيخ كده يعني أغضب النساء كله عليه، الله يرحم الله الشيخ، لكنه حقا يضع يده على الأسباب التي قد يضل بها الرجال أحيانا. لا شك بأن المرء يضعف أمام النساء ويضعف أمام الصبيان، لكن المرأة التي تحرك ذلك، الشيخ يبين على أن من أسباب ذلك لأن أكثر النساء عاطفيات، يحبون يعني الترضية ويحبون الفرح والسرور وغير ذلك، فقد يتعلق المرء بذلك ويريد فيقع في المجاراة لهما، فيقع في غضب الله عز وجل. ذلك الشيخ أصل أولا الحديث من أغضب أو القول من أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاه، فلا يعني تكون ضعيفا لذلك الأمر فتلين مع الزوجة تلين مع الأولاد فتقع في معصية الله عز وجل، بل أنت القوامة لك، أنت التي ترفعهم، المرأة على دين خليلها. فنعم النساء قد تحب والأطفال قد يحبون ذلك، ويعني المرء قد بعض الناس كم من وقعوا في معاصي وذنوب بسبب نسائهم وأطفالهم، وكم من وقعوا، والفتنة شديدة، النساء فتنة لا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأكثر ما يفتن به الرجل المرأة ليس فقط في الجمال وذلك، بل يفتن في المعاملة، يفتن في الطريقة، وقد يسمعها ويطيع لها فتوقعه في المخالفات. لذلك قال أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ولن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. يتكلم عن لما النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن كسرى فارس قد مات فولوا الأمر لابنته، فلما علم ذلك قال هذا القول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذا يدل على أنه المرأة لا تتولى القيادة العامة أو الولايات العامة، بل حتى الولايات الفرعية التي تكون فيها هي على الرجال ما يصح لها الولاية هذه، لا يصح هذه الولايات للنساء أصالة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تتولى شيء هي هي هي له ولا على النساء مثلهن، لكن تتولى أمرا هي على رجال فيه، هذا ليس بصائب وليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفتح قلوا أمرهم من امرأة، وليست على الولايات العامة فقط، بل على الولايات العامة والولايات الفرعية أيضا. وهذا أشاهد لضعفها، ضعف قدرتها. هيقول لي لا ده الآن المرأة بيت رجل وبتنزل، نعم كل هذا النادر والاستثناء ليس هذا الحكم الشرعي فيه، لكن معلوم أن النساء في ضعف في في العاطفة، في ضعف في القدرة. وإلا ليه الله عز وجل جعل الجهاد للرجال وما جعل الجهاد للنساء؟ لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهاد النساء، قال جهاد يكون الحج، وجعل الجهاد لأنه هو فيه البأس والشدة والقوة التحمل والقدرة على اتخاذ القرار في المواقف الصعبة. ولا لما الله عز وجل جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ لأنها ممكن تنسى وممكن يحدث فيها نوع من الميل إلى غير ذلك، فجعل رجل وامرأتين أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى، وهذا لم يجعله الرجال. هذه دلالة على أن الله عز وجل جعل لكل جنس من مخلوقاته أعمالا، فجعل القوامة للرجل والمرأة لها أمور أخرى تميزت به بل وكرمت بها في الإسلام وغير ذلك. لكن هذه المسائل التي فيها الولايات وفيها الرئاسات وغير ذلك وفيها القوامات جعلت للرجال، وإلا لماذا الله عز وجل جعل الطلاق للرجل؟ وإلا لو الطلاق عند المرأة لكانت المرأة طلقت نفسها 1000 مرة، في كل مرة طلقني طلقني هاتم مطلقة على طول وتخلص اللي ثلاثة مش هيعود 24 ساعة. لو المرأة معاها الطلاق مش مفيش، يعني أنا كان أجزم إن غالب مفيش هيعديش أسبوع وكله كان هيخلص 3 طلقات. وغالب الطلقات بتحدث من الرجال بسبب ضغط من النساء أصالة، يعني غالب أقول يعني وليس. فإذا المسألة هنا النساء لهم تأثير لا شك في ذلك، بل هو بين إذا كان هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر في مرض موت بالناس، عائشة خشيت على أبو بكر، يعني أراد أن لو صلى في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كأنه نذير شيء ليس بجيد، فأراد أن تنحيه عن ذلك. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر رجل أسير يبكي يعني ويخشع في صلاته، فالناس يعني قال اجعل عمر يصلي، فقال صلي، قالوا أمر أبو بكر يصلي بالناس. فعائشة لم تكتفي بل ذهبت لحفصة قالت كلماتها لن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت عائشة حفصة لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي علم فقال إن كنا صواحب يوسف، يعني أنتم اللي كدتم ليوسف حتى وقع في السجن، فقال أمروا أبو بكر فليصلي بالناس. وكان هذا هو الصحيح، لأنه هو بعد ذلك قال الصحابة إيش؟ قالوا جعلك النبي صلى الله عليه وسلم إماما لنا في الصلاة، جعلك إماما لنا في الدنيا وفيما جاء في المعنى في في في البيعة. فحتى النساء في هذا الوقت في وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردنا شيء وراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف، كأن أن الرجل طبعا اللي ليست أصحاب التنمر بيسموه العنصرية إيش، إحنا نقول نعم المرأة لها استشارة لا شك في ذلك، بل الفقهاء يقولون أن المرأة إذا البنت إذا جاءها زوج يتقدم إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن يشاورون النساء في ذلك، يعني الرجل يشاور امرأته في الزوجة التي تقدم لابنته، وهذا إن كان هو القرار له إن هو له الولاية، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المشاورة له. وطبعا أشهر ما يكون الحديث أم سلمة اللي هم بيطيروا به، كأن أم سلمة هذه رضي الله عنها كانت النائب الولاية في مع النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية لما أشارت إليه في حلق الرأس، ونقول إن هذا نعم هي سنة، وده للنبي صلى الله عليه وسلم أشارت عليه وكان إشارتها عظيمة جدا، ولذلك نقول النساء تستشار لا شك في ذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم استشارته في لا في في في أمر الزواج للبنت، لأن لا حق مع الأب في ابنتها يعني ذلك، لكن الرجال هم لهم القوامة لا يم ألا يطيعوا النساء في كل شيء، ولا بد تدبر مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كلام عائشة ولا حفصة، بل اشتد عليه وقال إن كنا صاحب يوسف مروا أبو بكر فليصلي بالنساء في النبي صلي بالناس. ثم ذكر الشيخ ما رأيته من نقصات عقل ودين أغلب للب للب من إحداكنا، يعني أنه ممكن المرأة تذهب بعقل الرجل، خاصة لو كان يحبها ويسمع لها، ممكن بقى يعني هي تتولى كده وتاخده يمينا ويسارا كما تريد، فالرجل يفعل الأعاجيب إن وقع في حب المرأة، ويعني هي ذهبت باللب كله وأصبح هي تتصرف كما تريد. وكل هذا تقصير من الشيخ يبين أن كأن غالب المخالفات تحدث في ذي الأعياد بتكون بضغط يعني من النساء ومن الصبيان إلى ذلك، فأراد أن يبين بأنه يعني بأن المرء يفيق لهذا الأمر. ثم ذكر أيضا بأن وكان من أعظم النعم حقيقة هذه أن الله عز وجل يصلح للمرء زوجه، إذا كمتن الله على زكريا عليه السلام قال وأصلحنا له زوجه، طبعا الإصلاح هنا كان أنها تنجب له بعد ذلك يحيى، لكن أيضا على عموم الإصلاح نقول يعني لأنه كانت لتلد وكان كبرا لما طلب من الله عز وجل ولد، فالله امتن على زكريا وقال وأصلحنا له زوجه، فذلك المرء يدعو ويكثر من دعاء أن الله يصلح له زوجه وأولاده، لكن صلاح الزوجة لا شك بأنها تكون نعمة له في البيت، حقا صلاح الزوجة نعمة من نعائم الله عز وجل على الزوج. وقال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد في الرغبة إلى الله في إصلاح زوجه له، قال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله عز وجل أن يصلح أزواجنا جميعا وزوجاتنا وأزواجنا وللنساء والرجال وأبنائنا وصبياننا، وأن يرزقهم التقى والصلاح. فصل: أعياد الكفار كثيرة مختلفة. طيب، أعياد الكفار كثيرة مختلفة. وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها. ولا بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان والزمان من جهتهم. ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه أو يكون مأخوذ عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. طيب، فصل: أعياد الكفار كثيرة مختلفة. وهذا تأصيل على أنك لم تستطيع أن تحيط. الكفار ملل عندك، احنا مش نصارى فقط، نصارى ويهود وقد بقى بقيه الملل وقبلها الملل القديمه، او لو كانتش ملل يعني الاديان كالفراعنه والبوذ والهندوس الى غير ذلك. فاعياد الكفار كثيره ومختلفه، والان في العالم اللي احنا فيه تدخلت هذه الامور، فاصبح حتى شم النسيم بيختلف هو فرعوني ولا نصراني ولا هو ايش بالضبط، المهم انه عيد كفري ليس للمسلمين. فقال: أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها. أنت لا تستملزم أنك تعلم أعياد الكفار، أنت يكفيك أنك تعرف أعيادك ثم تنظر هذا الفعل اللي بيفعل في اليوم ده، في هذا اليوم الذي يفعل أو في المكان، من جهة هؤلاء الكفار إن كان يفعل، يعني ليس كل أفعال الكفار كما قلنا أن هي أعياد ولا خصائص، ممكن يفعلوا أشياء عادية من مباحتهم، لكن تسأل أن هذا الفعل لهم هو تعظيم لزمان أو تعظيم لمكان من جهة الكفار، يكفيك هذا إذا علمت بأنه أن هذا الفعل لهم يعظمون به زمانا أو مكانا خاص بهم، فلا يهم أنك تعرف السبب، حتى قال ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فكيف فيكفي أن يعلم أنه الأصل له في الدين. يعني إما أنك تعلم أن هذا السبب من عندهم، أو حتى لو لم علمت، طب لقيت فعل مختص به يفعلونه ولا تعلم هو مختص بعيد لهم أو شيء، لكن عرفت أنه لا أصل له في دين الإسلام وأصبح مختص بهم هم قال فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. هو الشيخ هنا بفرق بأول شيء بيقول إن كما قال أو ذكر إن الأعياد كثيرة، فأنت لن تستطيع أن تحيط. طب ما الذي عليك كمسلم؟ عليك أنك تعلم فقط إن ما هذه الأفعال التي يقومون بها هل هي مخصصة في زمان أو مكان معين يعظمونه أم لا؟ طب علمت بذلك، إما أنك تعلم السبب أو لا تعلم السبب. المهم أنك علمت أن هذا تعظيم لهم لهذا المكان أو للزمان، فهنا جاء دخلت في المعيش في النهي عن المشابهة. حتى لو علمت السبب أو لم تعلم السبب، حتى لو علمت السبب أو لم تعلم السبب، يكفيك أن تعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام حتى لو تشاركه فيه. وطبعا ده بأولى، لو علمت أن هذا من عيد له أو من مناسبات فستترك بالباب الأولى. لكن إذا لم تعلم يكفي أنك علمت أن هذا من عمل الكفار يعظمونه لزمان أو مكان، وأنت عندك النهي عن التشبه به، فلا أصل لك في الدين هذا الإسلام، فلا عليك ألا تفعل. فإنه إذا لم يكن له أصل، يعني ليس في الإسلام، فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنه. طيب هو شيء محدث الآن، هذا شيء محدث، هو مش موجود في الدين خلاص عندنا، على يختلف في درجات تحريمه. ممكن يكون بعض الناس أحدثوه، اخترعوا، هم اخترعوا عيات في 100 سنة السابقة ما كانتش موجودة من قبل. عيات كثيرة ديات اللي هي لم تكن موجودة، إما أن اخترعوا بعض الناس أحدثوه، أو مأخوذا عن النصارى أو عن الكفار عموما. يعني المهم أن قال أقل أحواله أنه مبتدع، يبقى هذا العيد بدعي أقل شيء، وهو ليس له أصل في الإسلام. وقلنا بأن العيد عبادة كما بينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أبدلكم الله بهما الأضحى والفطر، فأصبح الآن لليومان في الجاهلية الله أبدل بهما، والمبدل خلاص مبدل به ناسخ للمبدل منه، فأصبح الشرع عندنا هو عيد الفطر والأضحى، وليس عندنا عيد ثالث قلنا الجمعة يعني، وليس فيه احتفال يعني غير بما شرع فيه من صلاة وذكر من غير ذلك. فأي شيء يأتي في معنى العيد كما عرفناه سيكون هذا من المحدث، أقله أنه من البدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس علينا أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى معك الأصل ده، علمت بقى ولم تعلم سبب التعظيم اللي عندهم إيش، المهم أنك تعلم أن هذا ليس له أصل في الإسلام عندنا، فأقله سيكون في البدع. قال: ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا به، فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون، ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمنه خروج النساء وتبخير القبور ورفع الثياب على الأسطح وكتابة الأوراق وإلصاقها بالأبواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه. كل هذه سيذكر لنا مظاهر العيد، وقد تتغير بتغير الزمان، لكن الأسبوع ده تقريبا قريبا اللي نحن فيه الآن، من الأحد إلى الأحد تقريبا هذا هو. وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتا للبيع، كل هذه مظاهر لهم، بخور والطيب ممكن تتغير كما قلنا بتغير الزمان والمكان، ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي. فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين. كان البخور في هذا الوقت وهذا الزمان تشبه به، ليس البخور مطلقا، لأن البخور جاء في نهاية السنة وقره والطيب أحبه النساء، قال حب الأيام من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قلة عيني في الصلاة، لكن نقول التطيب والتبخير في هذا الوقت مشابه له، لأن هذا من أعماله. قال فإنه اتخاذ قربانا دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بالطيب من المسك وغيره. يعني يبين مما له أجزاء بخارية وإن لطفت، أو له رائحة محضة، وإنما يستحب التبخر حين يستحب التطيب. وكذلك اختصاصه بطبخ أرز بلبن أو بسمن أو بعدس أو بصبغ بيض وغير نحو ذلك. هذه كلها في أعياد في هذا الوقت، في أعياد اللي هي قرب آخر الصيام لهم، اللي بتبقى عند شم النسيم وغير ذلك، أو لهم مواسم لو كانت النصارى، حتى أن يطبخوا أو الحلويات الرز بلبن أو غير ذلك. فكان هذا تقصيص للطعام هذا، كما برضو اللي بيحصل عندنا في يوم عاشوراء. فالناس بتم عاملة حلويات عاشوراء، مع ان العاشوراء عندنا السنة فيه الصوم، ليس بعيد يحتفل به يعني. فهنا ايضا قال هنا اختصاصه بطبخ رز بلبن او بسمن او بعدس او صبغ بيض او غير ذلك. واما القمار بالبيض او بيع البيض لمن يقامر به او شرائه من المقامرين فحكمه ظاهر. هما يبدو ان عندهم من خصائصهم ان هما كانوا يشتروا البيض ويقامرون به. فدخل مسألة ثانية الشيخ انه قال او اما القمار بالبيض او بيع البيض لمن يقامر به، دخل في مسألة البيع والشراء لا، وسيستفيد فيها إنك تبيع لهم ما يفعلونه في أعيادهم أو ما يفعلون به محرم. لأنه قال هنا إيش؟ وأما القمار بالبيض أو بيع البيض لمن يقامر به أو شراءه من المقامرين اللي كسبوه في القمار فيبيع لك البيض فحكمه ظاهر. وكأن هنا يرى المنع حكمه ظاهر شيخ، إن ما يجوز أنك تبيع لهم البيض إذا علمت أنه سيقامر به، وأصل بيع البيض أنه حلال، لكن لو بيعت البيض له للمقامرة فهو يفعل محرمه الآن، فليس لك أن في تعاون على اسمه العدوان. وهذا أصل عندنا، أنك لا تبيع الشيء إذا علمت أن فيه ضرر، إن سيفعل به فتنة أو ضرر. زي كان نهي عن بيع السلاح في زمن الفتنة، لأن معلوم أنك لو بعت السلاح في زمن الفتنة أن اللي بيقتل بيه أخيه المسلم فأنت بتعاونه، فنهي عن بيع السلاح، مع أن الأصل بيع السلاح أنه حلال لا يجوز. طبعا هذا نتكلم عن الأمر العام، مش في زماننا الآن موضوع السلاح مقنن بقى بأمور أخرى، لكن نتكلم عن بيع السلاح اللي هو السكين والحديد والسيف وإلى غير ذلك من الأمور التي الأصل فيها أنه بيع شيء حلال، لكنه لو بيع في زمن الفتنة ويعلم ان الناس تشتريه لتقتل الاخرين به من اهل الاسلام فيحرم البيع. ذلك ايضا لو بعت العنب لمن يعصره خمرا حرام، لو علمت ذلك انه بيشتري ليعصره خمرا يحرم عليك هذا البيع، والى غير ذلك من الامور التي جاء الشرع بها بالنهي عن الايه فيها بهذا. او يشتري شيء ليستخدمه في العيد وأنت علمت بذلك. في فرق بأنك تبيع شيء مباح وشيء يخص الأعياد فلا يحق لك أنك تبيعه. بعض الناس بتجيب الأشياء اللي تخص أعياد الكفار وتبيعها، الشجر والزينة وفي هذا الوقت. والصحيح أنك تمتنع أن من يبيع في هذا الوقت يمتنع عن بيع الأمور التي قد على غلبة ظنه الآن. يعني اللي بيشتري زينة في هذا الوقت بيشتريها ليش؟ بيشتريها للموسم اللي هو فيه، لكن ما ممكن يبيع الزينة في أي وقت آخر يتزين فيه يعني للمناسبة لعرس لعيد المسلمين، لكن أن يبيع في هذه الأوقات هو معلوم أن يباع لماذا؟ فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان أصلا. وأما ومن ذلك ما يفعله الأكارون من نقط البقر بالنقط الحمر أو نكت الشجر أيضا أو جميع أنواع من الثياب والتبرك بها والاغتسال. هو الشيخ بيفصل في كل الأفعال، أكارون اللي هم بيؤجروا من الكراء من الإيجار، يعني واحد بيأجر يؤجر إنه مثلا عندهم الظاهر إنه يرسموا على البقر، أو يؤجر إنه يزين الشجر، أو ممكن أن يزين بقى العمارة يزين البيت أو يزين لهم شيء، أو يؤجر كما قالوا الأكارون يؤجرون الدواب في أيام عيد الكفار، يعني بيأجر الدواب يلعبوا بيها يخرجوا بيها ينقلوا بيها أشياء يزينوها ويلعبون بها في العيد. فقياسا بقى على هنا إيش؟ إن من يؤجر شيئا في أعيادهم للعيد ما يصح. هو طبعا هنا بيتكلم إذا كان تأجير المرء إنه يزين له البيت بالزينة ولا بالشجر ولا بشيء في العيد ما يصح، ما بالك بقى المسلمون يعني الذين هم أصلا بيزينوا، تلاقيه مبسوط أو جاب الشجرة وقعد يتصور جنبيها وقعد يزين في الشجرة، وأنت مالك أنت من الشجرة؟ هو ده في دينك؟ ويزين البيت ويعمل الأنوار. فضلا بقى لأن هذه الأيام بيحتفلون أصلا فيها حتى لو في بيتي مجرد الاحتفال كده، إنه يتقصد حتى يطلب طعام في هذا اليوم أو شراب، هذا كله من المشاركة معه، أو جمع أنواع من الثياب والتبرك بها والاغتسال، كل هذا مما يفعلونه في أعيادهم، والورد الزهور أيضا كل هذا. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه، وهذا لعله تبرك، والتبرك هذا ممنوع أن يأتي به من ورق الزيتون والاغتسال بمائه، أو قصد الاغتسال بشيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية. طبعا التعميد عند النصارى أن المولود لما يولد يغمس في ماء ويروه مباركة، القس يقول فيما يقول ويفعل فيما يقول، فيغمس، هذا التعميد، فكأن هذا مشابه له من ذلك. قالوا من ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصناع من الصنائع والتجارات أو حلق العلم وغير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح. الله المستعان. يعني من المشابهة أنك لا تعمل في هذا اليوم كمسلم، زيك احنا قلنا من قبل وما زلنا نقولها كثيرا، من عنده شيء يفعله في الأيام التي يريدونها أجازات وعطلات لا يجلس في البيت وينزل يفعل ما يفعله، بل الصحيح أن أصل وبعض المدارس تفعل ذلك لا تتعطل في هذه الأيام، وهذا هو الصحيح. المخالفة هنا أصل في عقيدتنا، بعض الناس يقول الحمد لله جات لي أجازة فقعد في البيت، إن استطعت أن تذهب للعمل وتعمل فاذهب، إن كنت صاحب عمل خاص بتغلق، إن كان عملك ممكن تذهب وتعمل انزل واعمل في هذا اليوم. قال الشيخ ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم وغير ذلك، واتخاذ يوم راحة وفرح. إذا كنا إحنا يوم الجمعة الله عز وجل لم يجعله عطلة، يوم الجمعة ليس عطلة للمسلمين، وخالفنا اليهود والنصارى الذين جعلوا السبت والأحد عطلة وراحة لهم، فالله عز وجل بيّن أن وقت الجمعة بس هو وقت الصلاة. قال تعالى يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله. عمله قبلها عمل وبعدها عمل، ما في إشكال، بل قال العلماء يكرهون أن يكون يوم الجمعة عطلة، يعني اللي بيفعل شيء يفعله ده العادي، حتى لا نشابه اليهود والنصارى في اتخاذهم السبت والأحد عطلة. فنحن نبيع ونشتري ونسترزق ونذهب ونخرج ونفعل ما نفعله، هذا في يوم الجمعة الذي هو عيد، بخلاف طبعا عيد الفطر والأضحى جاء فيه النعيم، فنفعل بقى فرح وسرور وذكر إن كان في عبادة وغير ذلك. فأيام التي عندهم فيها راحة من المخالفة أنك تترك الراحة فيها والفرح. بعض الناس بيصدق يأتي يوم الأجازة ومطالع يأخذ السيارة ويطلع بقى الساحل في حتة، يطلع مش عارف فين في الشتوي، هو طب أنت شاركت معهم الآن من تركي كما قال الشيخ ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم. طبعا المصيبة بقى لو تركت حلق العلم وتوقفت في هذا اليوم لأنه يوم أجازة، بعض المراكز للأسف بتغلق في هذه الأيام، وده خطأ بأنك لا تغلق، يستمر حلق العلم والدراسة كما هي. نحن ما لنا وما هؤلاء؟ قال واللعب فيه بالخيل أو غيره على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. طبعا هذا يعني يشاركهم في اللعب والألعاب وغير ذلك. والضابط أنه لا يحدث فيه أمرا أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام. هذا هو الذي نريده. والضابط أنه لا يحدث فيه أمرا أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام. هل هو الأصل؟ هو يوم كسائر الأيام. فإن قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين الذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه إبل بوانة. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء، في أثناء كانون الأول 24 خلت منه، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام. فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل إيقاد النار وإحداث طعام واصطناع شمع وغير ذلك. فجميع ما يحدث أو يحدث كمان يحدث فيه، لأنه لا يستحدث يعني، من المنكر فيه هو من المنكرات، مثل إيقاد النيران وإحداث طعام واصطناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو في دين النصارى، وليس لديك أصل في دين الإسلام. ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي، وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران وأنواع مخصوصة من الأطعمة. ثم أن النصارى تزعم أنه بعيد الميلاد بعد الميلاد بأيام، أظنها 11 يوما، عم دعي يحيى عيسى عليهما السلام في ماء المعمودية، فهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرمة. وكذلك أعياد الفرسي مثل النيروزي والمهرجان، وأعياد اليهود أو غيره من أنواع الكفار أو الأعاجم والأعراب، حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. وكما لا يتشبه بهم في الأعياد، فلا يعاني المسلم المتشبه بهم في ذلك. وكما لا يتشبه بهم في الأعياد، فلا يعاني المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. هذه مسألة أخرى. كل ما سبق لا يحتاج لتعقيب في كل من خصائص ما يفعلونه في أعيادهم. ثم ذكر طبعا ما يحدث في 25 لسه طالعين منه وأمس، وما سيأتي من ذلك مما يفعل من منكرات يتأسى به جهال المسلمين لو قلنا بذلك. فكل هذا من إيش؟ من دينهم، من دين النصارى وغير ذلك، ليس من دين المسلمين بشيء، وكل ما كان من أعياد أخرى. لكن هو إيش يقول الشيخ أيضا؟ طب هذا حكم من يفعل؟ أو أنت حكمك مع الكفار في ذلك؟ وكما لا يتشبه بهم في الأعياد، لا يعاني المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. يبقى أصلا من دخل في هذا الباب وتشبه بهم وأنت تراه، فلا تعينه على ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب إجابة دعوته. يعني اللي بيعمل عزايم دي في الوقت ده، عمل العزومة أو العزيمة أو الوليمة أو أي شيء، أو دعا الناس الاجتماع، لا تجب إجابة الدعوة. لو قالوا عن البعض، يعني هو قال الشيخ أن على الأصل أن إجابة دعوة المسلم واجبة، هو طبعا هي خلاف فقهي، وقلنا هي واجبة في وليمة العرس وغير ذلك مستحب، لكن هو يقول لم تجب إجابة دعوته. ليش؟ لأنه ده منكر ولا يعان على المنكر. قال ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته. ده اشكال كده. يعني الاعياد الهدايا اللي بتوزع في راس السنه وغير ذلك من هذه الاعياد ايا كانت الهديه تخص هذه الاعياد. قال لا تقبل لم تقبل هديته. الاصل قبول الهديه على الحديث التهاد وتحاب كان فيه كلام في سندي فيما اذكر عن اصل قبول الهديه. قد قبل سلم الهديه وكان يهادي بافضل مما يهدى اليه لكرمه صلى الله عليه وسلم. لكن الاشكال لك تخصص هذه الهديه بيوم معين وهذا اليوم يوم بدعه او يوم عيد عند هؤلاء او حتى بدعه او عيد. لذلك حتى انك لو استطعت لا تقبل هذه الهديه لا تقبلها. وقلنا هذه المشكله في اصلا بتاعتي في الاعياد البدعيه كمان زي مولد النبوي وعلب الحلاوه اللي بتوزع هدايا. بعض الناس لو استطاع ان يرفض يرفض، اما اذا لم يستطع وجاءته هذا امر اخر تخريج. لكن الاصل انك لا تقبل هدايا المسلمين في الاعياد المخالفه لعهد الاسلام، لان في تعظيم لهذا اليوم بهذه الهديه وتعظيم للبدعه او تعظيم للعيد الكفري الذي عند هؤلاء. طب ليش قبولك لها في احياء للبدعه حتى لو لم تقبل؟ احياء للبدعه وترويجا لها وتشجيع وانك رضيت بذلك، فكل عام هو ياتيك بالهديه. طبعا لها معالجه بقى لمن اراد ان يقول له لا اقبلها ولماذا واردها ولو اخذتها او تركها له وانصرف وقد يفسد الشيء اللي فيها فقد انهاء عن اتلاف المال الى امور اخرى تخريجا ليست هذا موضوعها. لكن الاصل انك لا تقبل ولا ترضى وتامر معروفا وتنهى عن المنكر في ذلك، سواء كان العيد كفري او عيد بدعي، خصوصا ان كانت الهديه مما يستعان بها على التشبه به مثل اهداء الشمع ونحوه في الميلاد. يعني واحد بعت لك شمع وده طبعا من خصائصه فانت كده هتستفيد به في ذلك، او اهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في اخر صومه، يعني كده توافقهم هتاكله في نفس انواع الاكل بياكلوها في العيد. وكذلك ايضا لا يهدى لاحد المسلمين هذه الاعياد هديه لاجل العيد، يعني لا انت تقبل ولا تهادي احد. كل هذا منهي عنه لا سيما اذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرنا. ولا يبيع المسلم، هذه مسألة أخرى دخل خلاص انتهى من الهدية وعدم القبول. وسيأتي تفصيل آخر لمسألة الهدية لأن فيها تفصيل حقيقة أشكل على البعض من الأصل سيدنا علي رضي الله عنه فإنه قبل هدية في عيد النيروز، لكن سيأتي التفصيل فيها حتى ما نسبق مرة أخرى. لكن هو بيّن هنا أولا بأنه لا يهدي لا يهدى ولا يقبل الهدية المسلم في هذه الأوقات الأعياد. قال ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك لأن في ذلك إعانة على المنكرات. هو الآن يتكلم الشيخ انتقل من مسألة أن المسلم لا يبيع للكافر إلى أنه لا يبيع للمسلم إلى أراد أن يشابههم في العيد. قال ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك لأن في ذلك إعانة على المنكر، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وفي إحياء للبدع. فالمسلم إذا علم طبعا المسألة، إذا علم المسلم أن ما يبيعه هذه الأشياء يبيعها بقصد الاستعانة بها عن الاحتفال في هذه الأيام فما يبيع للمسلم. فأما مبايعتهم عن ما يستعينون به هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم بالشراء فيها فقد قدمنا أنه قيل الإمام أحمد رحمه الله هذه الأعياد تكون عندنا بالشام مثل طور يابور أو دير أيوب وأشباهه، يشهد المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ويدخلون عليهم بيعهم. قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وقال أبو الحسن الأمدي: فأما ما يبيعونه في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه أحمد في روايته في رواية مهنة، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا. فهذا الكلام محتمل لأن يكون أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ومشتريا، لأنه قال: إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وهذا يعم البائع والمشتري، لا سيما إذا كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق. ويحتمل وهو أقوى إنه إنما رخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم، لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق الذي يقيمها الكفار لعيدهم. وقال في آخر مسألته، في آخر مسألته: يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنا ابن يحيى الشامي وهو فقيه عالم، وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم، إما لظهور الحكم عنده وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك. وكلام الأمدي أيضا محتمل للوجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا، لقوله: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائس، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز، لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية، لأن ذلك أي الشراء فقط ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية، لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتعونه لعيدهم عنهم الذي أظهر أنه إعانة لهم وتكسير لسواده، فيكون فيه تقليل الشر، يعني الشراء منهم أصله جائز وليس في الشراء منهم إعانة لهم على المعصية، بل متصور أن فيه سحب، يعني سحب الإمكانياتهم، وقد كان أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي عليه السلام. وكل ما سبق الشيخ بيشير إلى مسألة: سوق أقامه الكفار في أيام عيدهم، هل أولا يستطيع المسلم أن يشهد السوق ويذهب؟ هذا قال: بأس بذلك أن يشهد السوق، الأصل في البيع والشراء الحل. طيب، هل يشتري المسلم منهم؟ قال: هذا أيضا محل اتفاق على الإمام أحمد أنه رويتان، أو في اختلاف في قوله أن المسلم يشهد السوق، نعم، لكن لا يدخل إلى البيع والكنائس أولا فلا يشهد، لكن إذا كان السوق خارج البيع والكنائس فيشهد. هل يشتري منهم؟ قال: يشتري منهم. طب الخلاف في البيع، يبيع لهم أم لا؟ فرق الإمام أحمد يبدو في أحد الروايات كما قال الشيخ إن في فرق بين الشراء والبيع، وفي رواية قال الشراء كالبيع. طب إيش الفارق؟ قالوا: الشراء أنك بتأخذ منهم البضائع التي معهم فلا تعينهم على استخدامها في العيد، بخلاف البيع لما تبيع لهم كانوا يستفيدون منه في الأعياد. فقال: كأن الشراء فيه سحب المواد كما قال، يعني سحب الأشياء التي عندهم، فهذا لن يكون فيه إعانة على ذلك. أما البيع قد يكون تبيع له بضائع فيستفيد منها في الأعياد، وإن كان حقيقة هذا ملخص يعني القيل سواء للأمدية أو الإمام أحمد، لكن التفرقة بين الشراء والبيع فيها نظر، لأنك أيضا ما هو يأخذ المال ويستفيدون به في الشراء منهم، وكذلك يعني ويجيبوا بضائع أخرى ففيها إعانة، يعني لو كانت المسألة على إعانة فالشراء فيه إعانة لهم أيضا، وإن كان يبدو النظر أنك لا تبيعه أشياء يحتاج إليها في العيد نفسه، لذلك هو رخص في الشراء ولم يرخص أو لم يجيز في البيع له، يعني كأن البيع تمكين له وتعطيه المواد الذي أو الموارد الأشياء التي يستفيدونها في العيد. طبعا الكلام كله على نظر العيد مش الحكم العام يعني في مسألة العيد، أما الشراء أنت هتسحب منه المواد التي قد يستفيد منها، لكن يعني والله أعلم أن المسألة فيها اجتهاد، لأن إذا قلنا بجواز الشراء فهو لو قلت بجواز البيع في الأشياء التي لا تعلم بأنها يستفيدنا في العيد، لكن تبيع لو في السوق هذا لا حرج فيه والله أعلم. وإن كان وبين الشيخ سان تيمية الخلاف في هذه المسألة، لكن استشهد بأنه كانت في أسواق في الجاهلية موجودة وكان المسلمون يشهدونها، وأسواق دي يعني شهود السوق للكفار ليس فيه شيء. وقال وشاهد بعضهم يسأل، ثم ذكر من هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج، ومنه ما كان يكون لأعياد باطلة، وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيه أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية. فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيه السلاح لمن يقتل به معصوما، أو العصير لمن يخمره، فحضرها الرجل يشتري منها. قال بل هذا أجود، لأن البائع في السوق ذمي وقد أقر على هذه المبايعة. ثم أن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حديث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام، وهي حينئذ وهي حين ذاك الدار حرب. هنا يعني استنباط من الشيخ قياسا، إذا كنا نسمح للمسلم أن يذهب إلى دار الحرب ويشتري منها وفي انتفاع لهؤلاء، وهذا الذي كان فعله أبو بكر في تجارته رضي الله عنه للشام، وكانت أرض الشام ما زالت دار حرب، كانت عند الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأقره على ذلك، وهذه بلاد ليس بينك وبينها عهد أو ميثاق، لكن السفر كان أو التجارة فيها مصلحة للمسلمين فجوز ذلك. فهو أريد أن يقول يستدل بذلك على إيش؟ إن هذا الفعل دليل على أن الشراء منه في أيام العيد لا حرج فيه، على أن الأصل في البيوع الحل، وأن هذا قد يكون الشراء منهم يعني يقلل من إمكانياتهم كما قال الشيخ. وحديث عمر رضي الله عنه وحديث أخر بسطت القول في هذا فيها في غير هذا الموضع، مع أنه لابد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. يعني هو علوم أن الأسواق قد يكون في شيء ممكن يستعان على المعصية، ومع ذلك جاء هنا الجواز أو الترخيص في الحضور والبيع والشراء ما دام المرء يبيع ويشتري ما لا يعلم أنه فيه الاستعانة على المعصية. أما وجوده في السوق فلا حرج في ذلك، لأن ده كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجود أيضا في دار الحرب الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تجارة أبي بكر فيها. فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيده من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم. يبقى هنا فرق هوت، حتى ما يقول أحد طب هو جوز البيع والشراء، قلنا في غير ما يستعينون به على عيده من الطعام واللباس والريحان. لو هنا تكلم في البيع، الأول تكلم في الشراء فقال بين الخلاف في الشراء، بين الاتفاق في الشراء الخلاف في البيع. فأما بيع المسلمين له في أعيادهم ما يستعينون به على عيده من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهو في نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وأنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خبرا، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلم. كان هذا الأصل، النهي عن البيع للشيء إذا علم بأنه سيستخدم في معصية، وهذا أصل عام ليس في أعياد الكفار فقط، بل هو كما قال الشيخ تبيع عنب لكافر وتعلم أنه سيعصره خمر، أو تبيع السلاح لكافر وتعلم أنه سيقتل به مسلما أصلا كما قال الشيخ، أو في زمن الفتنة حتى يعني المباع في زمن الفتنة يقتل به المسلم، يقتل المسلمون به. فكل هذه إن كان الأصل فيها مباح لكن منع للمقصد الذي سيؤدى إليه. فهنا أيضا يمنع البيع لهم إذا كان هذه يستعينون بها في أعياده. وقد دل حديث عمر رضي الله عنه وارضاه في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة. طبعا القصة هذه معروفة، في مثلا لما أهدى لعمر حلة حرير فأهداها عمر رضي الله عنه، السيراء فيها حرير زي السيور كده، يعني السيراء يعني الحرير مش كلها حرير، فيها سيور من الحرير داخل فيها حرير. فأهداها عمر لأخيه الكافر في مكة، طبعا هذه مسألة فيها طبعا نزاع لا ندخل فيه الآن، بأن هي محرمة على المسلم، فهل يجوز أن يهديه للكافر؟ بعض دل ذلك على أن يجوز للمسلم أن يهدي الكافر ما لا يحل له في شرعه. وهذه مسألة خلافية ليس موطنها، لأنها أصلا ممكن تنزل رأي تاني، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فما يحرم على المسلم يحرم على الكافر أيضا. لكن هو لذلك قال الشيخ أن في مسألة الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح روايتين. يعني أن يقول أن التحريم الحرير ليس على الإطلاق، رخص فيه كما جاء الشرع يرخص لمن رخص مثلا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم لما أصابتهم الحكة أو شيء أن يلبسون الحرير، ورخص على ذلك في قدر 4 أصابع إلى غير ذلك، فكأنه ليس يعني هو الحرير مباح في الجملة، هو مباح للنساء طبعا أيضا، لكن يحرم الكثير منه. لذلك قال ويجوز جاز التداوي به في أصح الروايتين. وفي طبعا جواز الهدية للكافر أن يقبل أو يهدى له أصالة، ونقول أن الهدية هنا للكافر ليست من باب الموالاة له، لأن لو كان ذلك ما كان يفعله عمر رضي الله عنه، قال وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه، فهذا الأصل فيه اشتباه، فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، ورجع مرة أخرى لمسألة البيع والشراء، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض حرب فهنا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك. لكن هل هو منع تحريم أم تنزيه؟ مبني على المسايات. قال وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام، وكل ده بيتكلم في مسألة البيع على الكفار، أن يبيع لهم مش الشراء. الشراء خلاص قالوا أنه ممكن تشتري، البيع هو كده ذكر رواية الإمام أحمد في المنع، ثم ذكر الإمام مالك يرى أن ذلك حرام. قال عبد الملك بن حبيب في الواضحة كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير تحريم. طب هو الآن انتهى من البيع، لكن سيدخل في مسألة الذبائح. نأخذ الذبائح ونكتفي أم نقف؟ ما رأيكم؟ إن هو الشيخ يبدأ بيأتي ببعض التفاصيل في المعاملة أثناء الأعياد، فهو انتهى من البيع والشراء، دخل في مسألة الذبح الذبائح، وسيأتي في أمور أخرى بعد ذلك. إما نأخذ الذبائح إما نقف. بارك الله فيك. طيب نأخذ الذبائح فقط إن شاء الله إلى أن يؤذن العصر. طيب قال عبد الملك بن حبيب في الواضحة كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير تحريم، وكذلك ما ذبحوا على اسم الصليب أو اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم، وبه نأخذ، وهو يضاهي قول الله تعالى وموهلا به لغير الله وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنام التي كانوا يعبدون. قال وقد كان رجال من العلماء يستحقون ذلك ويقولون قد أحل الله لنا ذبائحهم، ويعلم ما يقولون وماذا يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت وابن الدرداء وسليمان وابن يسار وعمر بن العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء. وقال عبد الملك: وترك ما ذبح لأعيادهم وقصتهم وموتاهم كان اسم أفضل. قال: وإن فيها عيبا آخر أن كله من تعظيم شركهم. وإن فيه عيبا، قال: وإن فيه عيبا آخر أن كله من تعظيم شركهم. وقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنه، أيأكل منه المسلم؟ قال: لا ينبغي أن يأخذ منه. قال: لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك، فهو كالذبح للأعياد والكنائس. وسئل ابن القاسم عن النصراني الذي يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة، هل يجوز للمسلم شرائه؟ لا، قبل هذا البيع. طيب، يعني مسألة الآن الذبائح، لأن هي طبعا فيها تعرض حقا. في مسألة الطعام أهل الكتاب، عندنا آية بتحل على العموم، وعندنا آية طبعا بتنهى عن الذبح، عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فقول الله عز وجل أولا، هو أنا طبعا ذكر قول مالك الشيخ سالم بن تيمية، وأيضا رجح قول مالك، لكن هو مالك في الأول قال الكراهة. وعندنا دليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذا تعلق كما قال الشيخ البعض بأن هذا الأصل فيه الحل، طعام أهل الكتاب حل، وطعام أهل الكتاب كله سواء كان ذبحا أو غير ذبح، يعني الذبائح وغير الذبائح، وأهل الكتاب خصوا بذلك. وأما الكفار من غير أهل الكتاب لا تحل لنا ذبائحهم. فتعلق البعض بالعموم، ولا شك بأن قول الله عز وجل ذلك، والله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم بما يفعل في أعيادهم وأمورهم. فقال إذن معنى الحل، عموم الحل له. لذلك ذكر قول مالك كره ما أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، وما نهى عنه من غير ونهى عنه من غير تحريم. إذن المسألة ليست محرمة. والقول الثاني بعدهم قالوا لابد تشبع مع قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا إن ذبح أهل الكتاب، أصل ذبح كتاب حلال، إن ذبحوا على الطريقة الشرعية لأكلهم، لكن إن ذبحوا لغير ذلك، للعيد، للمناسبات، هل هذا يخرج من الحل؟ طعام أهل الكتاب حل لنا، ويدخل في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بعض العلم قالوا ذلك، قالوا إن هذا يكون ذبحا لغير، خرج من حلية الطعام ودخل في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كذبح على اسم المسيح أو الصليب أو غير ذلك، قالوا إن هذا شرك فخرج من ذلك. إما نقول إن قول مالك نهى عنه من غير تحريم، هذا دلالة من الأصل كره، الأصل فيه عند السلف أن الكراهة تحريم، وكانوا يتورعون عن قول تحريم يأكلوا بالكراهة. لكن كلام الشيخ هنا قال عبد الملك بن حبيب في الواضحة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم. إذن يبين بأن مالك لم يرى الكراهة التي هي عندهم كانت يقصد بها التحريم، بل هي كراهة التنزيه. قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم الصليب والمسيح وأسماء من مضى من أحبار ورهبانهم. فقد كان ملك وغيره مما يقتدى به يكره أكل ذلك كل من ذبائحهم وبه نأخذ. إما تقول إن هنا لما قال به نأخذ، الشيخ سالم يرى التحريم على فكرة، هو يرى التحريم، لكن هنا كأنه قال بأن كره مالك على التحريم، مع أن عبد الملك لما قال ونهى عنه من غير تحريم، فهذه فيها إشكال لابد تراجع حتى في المذهب عند المالكية. لكن هو ترجيح شيخ سالم التيمية يرى بأنه ما ذبح باسم الصليب المسيح او الصليب او غير ذلك خرج مما دخل في قوله تعالى ومهل به لغير الله كالذبح للاصنام، فخرج من العموم فلا يؤكل. ان عندك عموم وعموم، عموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم كل طعامهم حل، وقالوا الله يعلم سبحانه وتعالى انهم يذبحون باسم صليب والمسيح وغير ذلك، وقال تعالى. وعندك عموم اخر وما اهل به لغير الله، كل ما اهل لغير الله لا يحل، فيدخل فيها ما اهل لغير الله سواء كان من الاصنام من يعني الاصنام او كان من المسلمين او كان من النصارى او غير ذلك. الجمهور على قول بانه اي شيء لم يذبح فيه باسم الله او اهل به لغير الله لا يؤكل. والشيخ بين ان هناك بعض منهم من الصحابه اخذوا بعموم طعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم حل لكم، فرجحوا العموم الاخر. وهو مساله الله اكبر الله. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. الأذان وصل. نحن الله أكبر. إذن عندنا في المسألة الآن قولان ذكروا مش حساب ابن تيمية، قول يرى بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيرى بأن كل هذا حلال، وهذا معنى قوله حتى تفهموا معنى كلمة وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك، يستخفون يقصد به يعني بأنهم يعني انهم يرون الامر فيه سعه ويقولون قد احل الله لنا ذبائحهم ويعلم ما يقولون وماذا يريدون بها. ونقل ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعباده وابن الدرداء وسليمان وعمر بن العزيز الى اخر ما ذكر الشيخ ابن تيميه. اقصد يستخفون ذلك ليس تنقيصا يعني حشوا ان يقول ذلك او هم، لكن اقصد ان هم يتساهلون بذلك لان العموم يعملون بعموم الايه. والجمهور على انهم يعملون بعموم ما اهل به لغير الله، اي شيء اهل به لغير الله يعني ذكر عليه اسم المسيح الصليب علي الحسين غير ذلك كله في الذبح هذا يحرم سواء كان للكتاب ولا واهل وغير اهل الكتاب. لذلك وقال بعد ذلك وهي مساله خلافيه كما بينا والاحوط لسك. قال وقال عبد الملك وترك ما ذبح لاعياد واقصتهم وموتاهم وكان اسم افضل، وكان يبين هنا الاحتياط ان هذا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. هو عندك آية حقيقة فيها مبيحة وفي آية فيها محظور، إن أردت أن ترجح أو تخصص وممكن تخصص الأولى بالثانية والثانية بالأولى، يعني هنا الخلاف هنا حقيقة فيها إما أنك تجعل العموم طعام الذين الكتاب حل لكم خصص بما هو لغير الله فما كان من أهل الكتاب وإلى لغير الله يخرج ولا يحل والعكس ما هو لغير الله به كله لا يجوز وخصص به طعام الذين الكتاب كله يجوز حل ولكن قال الاحتياط أفضل والخروج قال وإن فيه عيبا آخر أن أكله من تعظيم شركه يبقى هنا مسألة مش في مسألة كمان المسألة الذبح لا إنك أكلك لهذه الذبيحة تعظيم لما فيه من الشرك أو حتى من العيد فهذا قال عيب آخر يمنع به الأكل لذلك لذلك قال وقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم هنا طعام لم يقل فيه ذبح ذبائح قال يتصدقون به عنه أيأكل منه المسلم قال لا ينبغي أن يأخذ منه يبقى ده تتكلم عن الطعام عام قال لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبح للأعياد والكنائس يعني هنا يتكلم حتى عن الطعام لم يكن ذبائح لكن هو يفعلون النصارى لموتاهم في هذه الأعياد أو يتصدقون بها عنهم قالوا لا ينبغي طبعا هذه مسألة أيضا فيها ما فيها من الخلاف لكن سنختم بها وسئل ابن القاسم عن النصراني لا أنا أقف عند هذه لأن فيها يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شرائه أخذ هذه الجزئية لأن طيب آخر شيء وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة بيع يبيع الأسقف منها شيئا في برمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها لأنه لا يجوز لمسلم أن يشتريها من وجهين الواحد أن ذلك من العون على تعظيم الكنيسة والآخر أنه من وجه بيع الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ شيء الأولى مسألة الأولى إذا النصراني وصى أن يباع شيء من أملاكه وهذا المال سيوضع في الكنيسة هل المسلم لو علم بذلك يشتري؟ لو علم بذلك لا يشتري ليش؟ قالوا لأن هو يريد المال أن يوضع في الكنيسة فتعظيم للكنيسة فقالوا هنا مشتري مسلم سوء إعانة لهم على أن ينفذ وصية والمال سيؤخذ يوضع في الكنيسة فيها تعظيم لشعائر الكفر فلا يشتري إن علم بذلك وأيضا لو كان في كنيسة مسألة ثانية كنيسة تحتاج لترميم وتصليح فأراد القس اللي في الكنيسة كما قال أو يعني يبيع جزء يبيع بنى مكسر أشياء أو يبيع جزء منها عشان يرمم الكنيسة هل يجوز أن يشتريها المسلم يعني هيبيع شيء ويستخدم المال ليرمم الكنيسة قال لا يجوز من وجهين إن هذا من العون على تعظيم الكنيسة لأن المال ده هيروح على عمارة الكنائس والأصل إن هي لا تعمر كنائسه ومن هدم منها لا يعاد بناؤه هذا الأصل فإذا أصبح الوجه الأول إنه لا يجوز إن ده العون على تعظيم الكنيسة كما قال ولا آخر إن هذا وقف انتبه بقى هنا عامل النصارى بمعاملة المسلمين كأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الوقف عند أهل الإسلام يجوز بيعه لأنه لله فكأن الوجه الثاني يرى بأن هذا وقف فلا يجوز بيعه فلا يجوز بيعه وجه ثاني يعني أن هذا كأنه يفعل شيء محرم عند الإسلام فلا نعين عليه حتى لو هو كافر كما قلنا أنه لا يباع له الخمر إلا العنب ليحصله خمر كأن هذا أيضا لأن عندنا الوقف محبوس لله حق لله فلا يباع لكن قال إيش ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا شيء يعني كأنه يريد أن يقول أن الحاكم يتركه لكن يمنع المسلمين آسف من البيع والشراء ويترككم بنا بينهم وبين بعض. هذا المقصد، انه حاكم المسلمين ما يدخل معهم في هذه المساله تخصهم، لكن له ان يمنع اهل الاسلام من الشراء والبيع من ذلك، ان هم تحت ولاياته في تطبيق الشريعه. نقف عند ركوب في السفن لتركبها النصارى، وحمل النصارى في السفن او غير ذلك في الاعياد الى غير ذلك من الامور، لان هذه الشيخ كل هذه مسائل فرعيه يتعرض لها المسلم في تعامله مع الكفار في اعياده. وذكر بعض المسائل اليوم مع التقصيرات اللي بيناها، فما زال سيستمر في هذه المسائل يبين فيها الاحكام عندنا. فنسال الله عز وجل ان ينفعنا بذلك، ونكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. لو عندك لو في حد عنده سؤال سريع ممكن، وانا اراد ان انصرف في التفضل.